بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في موعد في هذه الليلة مع دراسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب وهو متعلق بباب الأسماء والصفات، أقدم في هذا الدرس بمقدمة في بعض المسائل المهمة المتعلقة بدراسة هذا الباب العظيم. والحديث عن باب الأسماء والصفات وعن قواعده وضوابطه يطول ويطول، ولكن أوجز الحديث في بعض المسائل المهمة وهي مقدمة لدرسنا. وهذه المسائل هي في فضل العلم بالأسماء والصفات وفي التعريف ببعض مصطلحاته وفي بعض القواعد المتعلقة بالأسماء والقواعد المتعلقة بالصفات وفي المنهج في إثبات الأسماء والصفات وفي المسالك المخالفة لمنهج أهل السنة فيه. أما المسألة الأولى وهي فضل هذا العلم، فإن هذا العلم علم يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، والعلم يشرف بشرف المعلوم، فهذا العلم يشرف بشرف موضوعه وهو معرفة المسلم لربه تبارك وتعالى، فهذا العلم هو أشرف علم يطلب ويبتغى به وجه الله من مسائل الشرع، لأنه متعلق بمعرفة الرب المعبود، وعلم الشريعة يتعلق بمعرفة العبادة المشروعة، وهذا العلم أهم من الثاني لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه علم الشرع. فهذا العلم وهو علم الأسماء والصفات هو أشرف علم على الإطلاق، وهو أنفع علم للمسلم في سيره في عبادة ربه وفي ارتقائه في مراتب الإيمان، فإن من عرف ربه بأسمائه وصفاته عظمه وأحبه وأجله، ومن تحقق له ذلك سهلت عليه العبادة وهانت عليه جهوده التي يبذلها في سبيل إرضاء ربه تبارك وتعالى. بل إن المسلم إذا عرف ربه حقر عمله وعرف أنه لم يبذل شيئا، ولهذا عندما يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وهم قد تحققت لهم النجاة ودخلوا الجنة يقولون إذا رأوا ربهم: ما عبدناك حق عبادتك، وذلك لعلمهم بالله عز وجل فوق العلم الذي كانوا تعلموه في الدنيا، وهو معاينتهم لله ورؤيتهم لربهم تبارك وتعالى. فكلما تفقه العبد في هذا الباب وعرف مسائله وتفقه فيه ازداد علما بالله، وإذا ازداد علمه بربه ازدادت محبته له، وإذا ازدادت محبته له سهلت عليه العبادة وانقادت جوارحه لطاعة الله عز وجل، وأورثه هذا العلم المراقبة لله تبارك وتعالى. وهذا التدرج وهو أن هذا العلم يوجب محبة الله، ومحبة الله توجب العمل والعبادة، والعبادة موجبة لدخول الجنة بفضل الله ورحمته. وهذا الأمر وهو أن هذا العلم يورث المحبة يرجع إلى أصلين، وهو أن العبد إذا عرف ربه عرف كماله وعرف إحسانه إلى خلقه، فيحصل له بتعلم الأسماء والصفات نوعين من العلم: علمه بكمال ربه، وعلمه بإحسان ربه إليه. والنفوس جبلت على محبة الكمال وعلى محبة الإحسان، فإذا تحقق له علمه بربه المحسن إليه وعلمه بكماله أحب الله، وإذا أحب الله انقادت جوارحه لطاعة الله عز وجل. مما يدل على فضل هذا الباب أنه لا يتحقق الإيمان بالله عز وجل ولا يتحقق توحيد الله إلا به، فإن التوحيد على قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. فهذا هو التوحيد العلمي، وهو توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتوحيده في ربوبيته. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات متعلقان بالتوحيد العلمي، وعلم العبد بالله تبارك وتعالى هو الأصل في العبادة، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فلا يتقدم العمل على العلم بالله، بل العلم بالله هو الأساس وهو الأصل للعمل، ثم بعد ذلك يكون العمل. فهذا التوحيد هو الأصل في التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك توحيد العبادة وهو امتثال لهذا العلم. فتوحيد الأسماء والصفات بمثابة العلم، وتوحيد العبادة بمنزلة العمل، والعلم أشرف من العمل. ولهذا يلاحظ أن توحيد الأسماء والصفات نزلت به سورة الإخلاص، وتوحيد العبادة نزلت فيه سورة الكافرون. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، فهذا مما يدل على فضل توحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة. لكن لا يمكن أن يتحقق توحيد العبادة إلا بتوحيد الأسماء والصفات، لأن لا يمكن للعبد أن يكون موحدا حتى يعلم من يوحد ويعلم من يعبد. ولهذا هذا العلم عزيز، وبه نجاة العبد في الدنيا والآخرة. مما يدل على أهميته أنه أنفع علم في السير إلى مرضاة الله عز وجل، لأنه تحصل به المراقبة، ويحصل به علم العبد بربه، فيكون بين الخوف والرجاء. علمه بربه لا يحمله على التفريط في طاعته، معتمدا على الرجاء، وخوفه من الله لا يحمله على القنوط. ولهذا من عرف ربه لم يتجرع على ربه بالمعاصي، ولم يقنط من رحمة الله، وإنما يكون بين الخوف والرجاء. مما يدل على أهمية هذا العلم أنه مفتاح كل علم صحيح، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، لأن علم الأسماء والصفات يرجع إليه، ترجع سائر العلوم إلى هذا الباب، لأن كل ما هو موجود وما هو مخلوق وموجود يرجع إما إلى أمر الله الكوني وإما إلى أمره الشرعي، فسائر المخلوقات ترجع إلى أمره الكوني، وسائر التشريع والعلم بالدين يرجع إلى أمره الشرعي. ومن عرف الأسماء والصفات عرف أمر الله الكوني والشرعي، فكان عالما بكل علم صحيح، لأن العلوم مرجعها إما إلى سنن كونية، مرجعها إلى خلق الله وتقديره وإيجاده، وإما إلى سنن شرعية مرجعها إلى شرع الله عز وجل وما رضي لعباده من الدين. وهذا كله مرجعه إلى معرفة العبد بالأسماء والصفات. ولهذا تلاحظ أن كثير من القواعد والمسائل الشرعية التي قعدها العلماء في باب الشرع وكانوا يستندون إليها في الفتوى مرجعها إلى علم الأسماء والصفات، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا مرجعه إلى قاعدة متعلقة بباب الأسماء والصفات، وأن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. مسألة عدم تقنيط العباد من رحمة الله عز وجل وأن لا ييأس الناس من رحمة الله مرجعه إلى علم العبد بسعة عفو الله ورحمته. وهكذا كل المسائل وعامة المسائل التي يستند إليها في الشرع مرجعها إلى علم العبد بأسماء الله وصفاته، فهو مفتاح كل علم صحيح، وهو الأساس لكل علم، من ضبطه أعانه على فهم غيره من الأبواب، ومن فقده ترى الخلل في منهجه وفي طريقته وفي مسلكه، سواء ما يتعلق بالعلم أو العمل. هذا ما يتعلق بفضل هذا العلم. أما التعريف ببعض مصطلحاته فهذا الباب واسع، وسيمر علينا أثناء الشرح إن شاء الله الوقوف على كثير من المصطلحات، وسنقف عندها إن شاء الله بالتفصيل والتوضيح، ليكون هذا الدرس مؤصلا مقعدا لهذا الباب حتى ينتفع به الطلبة، مع مراعاة إن شاء الله سهولة العبارة. ولكن اقتصر هنا على التعريف بالاسم والصفة والفرق بينهما لأهمية التعريف بالأسماء والصفات، لأن موضوع درسنا هو توحيد الأسماء والصفات. أما الاسم فقال العلماء تعريفه هو ما دل على الذات، الاسم هو ما دل على الذات، والصفة هو ما دل على معنى يقوم بالذات. وقيل الاسم ما دل على معنى قائم في نفسه، أي في نفس المسمى، والصفة ما دل على معنى يقوم بغيره، وهو أن الصفة تقوم بالذات. وأسماء الله عز وجل هي الأسماء التي أخبر الله عز وجل عنها، وهي دالة على ذاته المقدسة، بها يدعى ويضاف التعبيد إليها ويتوسل بها ويستعاذ بها، ومن توجه إلى الله باسم من أسمائه فقد عبد الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فأسماؤه كلها دالة على ذاته العظيمة المتصفة بالكمال، فكل اسم يدل على ذات الله عز وجل. وأما الصفة فهي تدل على معنى يقوم بالذات، مثل العلم يدل على علم يقوم بذات الله، والرحمة صفة وهي تدل على قيام هذه الرحمة بذات الله تبارك وتعالى. ولهذا هناك فرق بين الاسم والصفة، فإن الاسم يدعى والصفة لا تدعى، وإنما يدعى بها، يعني معنى يدعى بها أن يتوسل بها. فالأسماء تدعى، يقال يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا سميع يا بصير، هذا دعاء وتوجه لله عز وجل بأسمائه. ولا تدعى الصفة، لا تقول يا رحمة الله يا مغفرة الله يا سمع الله يا وجه الله، وإنما يتوسل بها، كما جاء في الحديث الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، هذا توجه لله تبارك وتعالى بالدعاء باسمه الحي القيوم. برحمتك أستغيث، هذا توسل، توسل لله بصفته. كذلك الأسماء يضاف التعبيد إليها، تقول عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد العليم عبد السميع وعبد البصير، ولا تقل عبد الرحمة وعبد السمع وعبد البصر وعبد الوجه وعبد النزول، لا يضاف التعبيد للصفات، لأن الصفات تدل على معنى يقوم بالذات، والأسماء تدل على ذات الله تبارك وتعالى. أسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. هذه قاعدة مهمة جدا في معرفة الفرق بين الأسماء والصفات. فأسماء الله باعتبار دلالتها على الذات مترادفة: الرحمن الرحيم السميع البصير العليم الحكيم، كلها تدل على ذات واحدة. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. ولهذا من دعا الله باسم من أسمائه لا يقال أنه أشرك، ولا يقال هذا دعا الله وهذا دعا الرحيم وهذا دعا الغفور وهذا دعا السميع وهذا دعا العليم، كلهم يدعون إلها واحدا، وهذه أسماء كلها تدل على الله. وأما باعتبار الصفات فإن الأسماء متباينة، فإن المعنى الذي اشتق منها الرحمن غير المعنى الذي اشتق منها العليم، وغير المعنى الذي اشتق منها الحكيم. فالحكيم مشتق من الحكمة، والعليم مشتق من العلم، السميع مشتق من السمع. ولا شك أن الأسماء باعتبار دلالتها على الصفات متباينة، العليم له معنى، السميع له معنى، والبصير له معنى. ولهذا من المناسب أن يدعى الله في كل موطن بما يناسب المقام، فإذا كان مقام استغفار يدعى الله عز وجل بأسمائه التي تقتضي المقام: يا غفور يا رحيم يا حليم اغفر لي. وفي مقام الانتصار وطلب النصر يدعو الله بأسمائه التي تقتضي المقام: يا قوي يا عزيز يا قهار، بالأسماء التي تقتضي المقام. ومن خالف في هذا الأدب لا يقال أنه أشرك، لأن كل من يدعو يدعو الله عز وجل بأسمائه، لكن يقال أنه خالف أدبا من أدب الدعاء. وإلا فكل من دعا الله باسم من أسمائه لو قال في مقام الاستغفار قال يا عزيز اغفر لي ما يقال أنه أشرك، لأنه دعا الله باسمه. ولكن مقتضى المقام أن يتوسل إليه في كل مقام بما يناسب الحال في الدعاء. أيضا هناك فرق بين الأسماء والصفات والأخبار. الاسم يدل على الذات، صفة تدل على معنى يدل يقوم بالذات، والخبر هو أن يخبر عن الله عز وجل بشيء مما يقوم بذاته من الأفعال أو مما يدل على ذاته مما لم يرد به نص، مثل الخبر عن الله عز وجل بأن يقال له ذات، هذا ورد في كلام السلف، يقال الله عز وجل له ذات لا تشبه الذوات، ولم يرد النص بهذا، ولكن هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر. والفرق بين باب الأسماء والصفات وباب الخبر أن باب الأسماء والصفات توقيفي، لا يسمى الله ولا يوصف إلا بما دل عليه النص، وأما باب الأخبار فهو أوسع، فإنه يخبر عن الله عز وجل بما لم يأتي بها النص لكن مما تدل عليه عموم النصوص، فيخبر عن الله عز وجل ببعض ما دلت عليه أفعاله وببعض ما دلت عليه النصوص مما يكون هو معنى للخبر وليس بنص. وأما باب الأسماء والصفات فهو باب توقيفي يلتزم فيه بالنص، فلا يسمى الله بمعنى، مثل يقال إذا دل النص على أن من أسمائه السميع نقول من أسمائه السامع، لا، السامع ليس من أسمائه وإنما السميع، ففرق بين السامع والسميع وبين الباصر والبصير، فلا يسمى الله إلا بما دل عليه النص دون التصرف في هذه الأسماء. أيضا مما يتعلق بمصطلحات هذا الباب أن الصفات متنوعة كما درج العلماء على تقسيمها إلى ذاتية وفعلية وإلى شرعية وعقلية وإلى ثبوتية وسلبية، هذه التقسيمات ترد كثيرا في دروس الأسماء والصفات وفي الكتب المصنفة. تقسيمها إلى ذاتية وفعلية باعتبار ما يقوم بذات الله ويكون ملازما لها، وباعتبار ما يتعلق بمشيئته، فعندما نقول هذه صفة ذاتية مثل صفة اليد، صفة الوجه، وصفة العلم، صفة القدرة، هذه صفات ذاتية قائمة بذات الله لا تنفك عن ذات الله، وهناك صفات متعلقة بمشيئته لا تكون ملازمة للذات، وهي الصفات الفعلية مثل النزول ومثل الاستواء ومثل المحبة والرضا والسخط، فإنه يرضى عن بعض عباده ويسخط على آخرين، فليست صفة الرضا ملازمة لذاته في كل حين، وإنما هو بحسب حكمته، بخلاف العلم والقدرة والوجه واليد فإن هذه صفات ذاتية. يشكل على بعض طلاب العلم عندما نقول ذاتية وفعلية فيظن أن الذاتية هي ما قام بالذات والفعلية لا يقوم بالذات، ولهذا نسأل بعض الطلاب نقول هل الفعلية تقوم بذات الله، فيتردد كثير منهم لظنه أن القسمة هنا لفظية، فالذاتية ما قام بالذات والفعلية مقتضى القسمة النظرية أنها ما لم يقم بالذات، هذا غير صحيح، ولهذا ينبغي التفريق بين المصطلحات العلمية في باب الأسماء والصفات وبين المصطلحات اللغوية. فمعنى فعلية ليس معنى فعلية أنها لا تقوم بالذات، ولكن ذاتية أي ملازمة للذات، فعلية تقوم بالذات ولكن لا تكون ملازمة للذات، ولا يمكن أن تكون هناك صفة لله عز وجل لا تقوم بذاته. المحبة قامت بمن؟ بذات الله، والغضب والنزول والاستواء كلها صفات قائمة بذات الله، لكن معنى التقسيم هنا أن الذاتية ملازمة للذات والفعلية متعلقة بمشيئة الله، وهذا التقسيم باعتبار تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية باعتبار ما يقوم بذات الله ويكون ملازما لها وما يتعلق بمشيئة الله. أيضا تقسم الصفات إلى شرعية عقلية وإلى خبرية. الشرعية العقلية هي ما دل عليها الشرع والعقل مثل العلم والقدرة، دل عليها الشرع والنص ودل عليها العقل، فكل خالق لا بد أن يكون قادرا، وكل خالق لا بد أن يكون عالما، ولهذا يعرف بالعقل أن الخالق يكون قادرا، وأن الخالق يكون عالما، وأن الخالق يكون مريدا، ولهذا هذه الصفات تعرف بالشرع والعقل. فتقسيمها إلى شرعية وعقلية باعتبار الدليل الدال عليها، منها ما دل عليها الشرع والعقل مثل العلم والقدرة والحكمة، كل هذه صفات شرعية عقلية. وهناك صفات خبرية وهي ما دل عليها الخبر، ولو لم يدل عليها الخبر لا تعرف بالعقل مثل الاستواء. قد لا نعرف بالعقل أن الله عز وجل استوى على عرشه، وإنما عرفنا هذا بالنص مثل النزول. فهذا التقسيم باعتبار تقسيم الصفات إلى شرعية عقلية وإلى خبرية. أيضا تقسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية. ثبوتية ما قام بذات الله واتصف بها، والسلبية ما ينفى عن الله. الذاتية هي سائر صفات الله الثابتة له من ذاتية وفعلية، شرعية عقلية وخبرية، كلها صفات لله. والسلبية هو ما ينفى عن الله مثل نفي السنة والنوم والعجز والنسيان. ولكن قال العلماء كل صفة سلبية نفيها عن الله متضمن لإثبات كمال ضدها، فإن النفي المحض لا مدح فيه، فتنفى عنه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وينفى عنه العجز لكمال قدرته، وينفى عنه النسيان لكمال علمه، وينفى عنه الظلم لكمال عدله. وهذه التقسيمات لم تكن معروفة في عهد السلف، ولكن انتشرت هذه التقسيمات في كلام أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصلها مأخوذ من بعض كلام المتكلمين، لكن أهل السنة والأئمة المحققون منهم لما رأوا أن هذه التقسيمات لا يترتب عليها فساد اعتقاد أقروا بها واستعملوها، ولكنهم أنكروا من يقسم هذه الصفات ثم بعد ذلك يثبت شيئا وينفي آخر، مثل طائفة من أهل الكلام كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، يثبتون الصفات الذاتية وينفون الصفات الفعلية الخبرية. وهذا لا شك أنه خلل إذا كان التقسيم يؤدي إلى إثبات بعض الصفات وإنكار بعضها فهذا مذموم، وإذا كان التقسيم يقرب العلم بها والفهم الصحيح لها فلا بأس. من القواعد المتعلقة بالأسماء أن أسماء الله ليست محصورة، وهذا قد يظن بعض من وقف على الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في ذهن كثير من العوام وبعض المسلمين يظنون أن أسماء الله محصورة بهذا الحديث ودلالة هذا الحديث، حتى شاع بينهم كتابة الأسماء في أوراق وتعليقها في البيوت بهذا العدد، وظن كثير من المسلمين أن أسماء الله محصورة في 99، وهذا غير صحيح، وهذا مفهوم خاطئ يجب أن يصحح. فإن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، وإنما هذا الحديث كما قال العلماء جاء بالإخبار عن العدد الذي يوجب إحصاءه دخول الجنة، من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى هذا العدد دخل الجنة، وليس المقصود أن أسماء الله محصورة في هذا العدد. قال العلماء مثل هذا من قال إن لي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، فهذا لا يعني أنه ليس عنده من الخيل إلا هذا العدد، ولكن أخبر عن هذا العدد أنه معد للجهاد في سبيل الله. فهذا العدد الذي أخبر الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجب لدخول الجنة إحصاء هذا العدد، وأسماء الله عز وجل ليست محصورة في هذا العدد، ولهذا دلت النصوص على أن الأسماء تزيد عن هذا العدد، فأحصى بعض العلماء على ما يزيد من 130 اسم أو 140، وبعضهم زاد وبعضهم نقص، يدل على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. فهذا الأمر يجب أن يعتقده المسلم، وهو أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. ومما يدل على هذا ما جاء في حديث الكرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت به في علم الغيب عندك. فلو كانت أسماء الله محصورة وأن منها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده، فكيف يكلفنا بإحصاء ما استأثر به في علم الغيب عنده؟ هذا تكليف ما لا يطاق. فدل على أن هذا العدد الذي أخبرنا به وأخبرنا أن إحصاءه سبب لدخول الجنة أنه مذكور في الكتاب والسنة، وهناك أسماء لم ينزلها الله في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه، وهذه أسماء لله استأثر بها في علم الغيب عنده. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو علم أسماء الله كلها لا أحصى ثناء عليه، ولكنه أخبر أنه لا يحصي ثناء عليه، وهو أعلم الخلق بربه عليه الصلاة والسلام. من القواعد في باب الأسماء أن أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة الحسن، والحسنى هي جمع الأحسن، مؤنث من الأحسن، وليست جمع للحسنة، فإن الحسنة هي بالغة الحسن، ولو أراد جمع الحسنة لقال أسماؤه الحسنات، وإنما قال الحسنى، وهذا دليل على أنها أفضل الأسماء. قال الإمام ابن القيم إن له من كل معنى أفضل معنى، فله من معنى الإدراك في العلم العليم، ولا يسمى بالفقيه والفاهم والفطن، فإن هذه أسماء للعلم يوصف بها المخلوق، ولكن أكمل منها العليم. فليس له من الأسماء في كل باب إلا ما هو أحسن الأسماء، ولهذا أسماءه كلها حسنى ولا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها كما قال الإمام ابن القيم. فالعليم ليس له مرادف يرادف هذا المعنى، وإنما العليم هو الذي بلغ الغاية في العلم، فليس له مرادف من لفظه. أيضا أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فكل أسماء الله أعلام له وهي دالة على صفات قائمة به، ولهذا يصلح أن يستدل على الصفة بالاسم، فيمكن أن نستدل لإثبات صفة العلم بدلالة النص على أن من أسمائه العليم، ونستدل لصفة الحلم بأن من أسمائه الحليم، فإذا أن الاسم يدل على الذات ويدل على الصفة، وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام يعني كلها تدل على الله، وصفات أي أنها تدل على صفات قائمة بذات الله. قال شيخ الإسلام: وأسماء المخلوقين أعلام وليست بصفات، وأسماء الله عز وجل أعلام وصفات. مثال ذلك: يتسمى بعض المخلوقين بمحمد وأحمد وحامد ومحمود، ولا يلزم أن تقوم به صفة الحمد، بل قد يكون كافرا. وقد يتسمى بعض أو يسمي بعض الناس اسمه بعبد الله وعبد الرحمن، وقد لا يكون عابدا لله بل يكفر والعياذ بالله. ويتسمى بشاكر وبعالم وحليم، وقد لا تقوم به هذه الصفات. ولهذا لا يخطر بعقل إنسان أنه إذا سمع رجلا ينادى باسم يقول إذا كان هذا اسمه فهذه الصفة لا بد أن تكون قائمة به، لأن أسماء المخلوقين أعلام محضة. ولهذا يقولون فلان يصدق عليه اسمه، هذا إذا صدق الاسم، ولكن الأصل والأكثر في الناس أن لا يلزم أن يصدق الاسم. وأما أسماء الله عز وجل فكلها أعلام وأوصاف، كلها دالة على هذه الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء. أيضا أسماء الله عز وجل توقيفية كما تقدم، لا مجال للاجتهاد فيها، ولا يجوز لنا أن نسمي الله بمعنى دل عليه النص، مثل نقول العالم لدلالة العليم، السامع لدلالة السميع، والفقيه لدلالة العليم، لا، إنما هذه الأسماء توقيفية، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. كذلك من القواعد في الصفات أن صفات الله كلها كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وهي على نوعين: إما صفات ثبوتية تدل على كماله، وإما صفات سلبية تدل على تنزهه عن النقص. فصفاته كلها إما صفات ثبوتية تدل على اتصافه بصفات الحمد والثناء والكمال، وإما صفات سلبية تدل على تنزهه عن صفات النقص. ولا يتصف الله بشيء من صفات النقص ولا يجوز عليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وإن كان الله عز وجل يخلق المخلوق ويوجد الشر في المخلوق ويكون مفعولا لله، لكنه ليس صفة له. أيضا صفات الله عز وجل كلها توقيفية، لا يجوز لنا أن نصف الله إلا بما دل عليه النص، كما قلنا في باب الأسماء، فصفات الله كلها توقيفية، نثبت لله ما أثبت لنفسه، ولا نثبت شيئا من الصفات بمجرد المعنى، لأنه باب توقيفي. المنهج في باب الأسماء والصفات هو المنهج الذي سلكه السلف، وعليها الأئمة المحققون من أهل السنة والجماعة. وقد لخص هذا المنهج الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فقال إن مدار الإيمان بالأسماء والصفات على ثلاثة أصول. الأصل الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه ودل عليه قوله تعالى وهو السميع البصير، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا باب الإثبات. الأصل الثاني نفي المشابهة عن الله تبارك وتعالى أن يشبه خلقه، فالمشابهة بين الخالق والمخلوق منتفية، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. في هذه الآية جمع بين هذين الأصلين، ليس كمثله شيء، نفي للمشابهة بين الخالق والمخلوق، وهو السميع البصير، هذا إثبات للأسماء. الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، وهذا باب عظيم، من حققه كان في سلامة ومأمن من الانحراف في هذا الباب، ومن خاض فيه بعقله هلك، كما هلك من دخل فيه بعقله من الفلاسفة والمتكلمين وسائر طوائف أهل البدع. ومعنى قطع الطمع عن إدراك الكيفية أن يقنع المسلم وأن يكون على يقين أنه لا قدرة له على معرفة كيفية صفات الله، لا تعمل الذهن كيف استوى، كيف ينزل، كيف يفعل، وإنما نثبت الأسماء والصفات دون البحث عن الكيفية. وهذا باب يعلمه الإنسان من عقله، وهو أن العقل ضعيف، وكما أن السمع له حد ينتهي إليه، فلا تطمع أن ترى ما خلف الجدار، والبصر ينتهي لحد، فلا تطمع أن تسمع الآن ما هو في بلد بعيد بدون هذه الأجهزة، كذلك هذا العقل حاسة له حد ينتهي إليه، فلا تطمع أن تعرف كيفية صفات الله عز وجل. وهذه المسألة هي التي أجاب عنها الإمام مالك لما جاءه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من المسجد. الاستواء معلوم معناه في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع والصعود، والكيف مجهول لا نعلمه، ولا ينبغي لنا أن نعمل العقول كيف ينزل، كيف يستوي، كيف يتكلم، وإنما نثبت الصفة دون البحث عن الكيفية. قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لا يحيطون في معنى لا إحاطة للعلم البشري بكمال الله عز وجل. فهذه الأصول الثلاثة من حققها حقق الإيمان بباب الأسماء والصفات، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، نثبت ما أثبت الله لنفسه دون تشبيه، ثم قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. مما يتعلق بمنهج الأسماء والصفات ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وفي غيرها، قال إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف، تحريف لفظي أو معنوي، اللفظي بالزيادة والنقص في الحروف، والمعنوي بتفسير الأسماء بغير ما دلت عليه. والتعطيل هو تعطيل المعنى لأسماء الله عز وجل، فالتعطيل هو التخلية، تعطيل الأسماء والصفات، تعطيلها من معانيها وعدم إثبات المعاني التي دلت عليها. والمعطل إما أن يعطل الصفة بالكلية، وإما أن يحرفها ويثبت معنى آخر، كالذي يقول إن اليد هي بمعنى القوة، عطل صفة اليد واستبدلها بصفة القوة، والقوة غير صفة اليد، قوة ثابتة لله، ولكن اليد صفة أخرى، فإذا قال اليد هي القوة عطل صفة اليد. وهذا مسلك المعطلة، وهو مسلك التأويل، تأولون الصفات بغير ما دلت عليه ويعطلونها من معانيها. ومن غير تكييف ولا تمثيل، تكييف هو تعيين الكيفية، أن يقال استواؤه بهيئة كذا أو بطريقة كذا، يده على هيئة كذا، هذا تكييف. والتمثيل هو بمعنى التشبيه، في كلام كثير من السلف يقال يده كيد أيدينا وسمعه كسمعنا، كما يقول المشبه تعالى الله عن قوله. فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون الأسماء والصفات من غير تشبيه، وينزهون الله من غير تعطيل، لأن المعطلة أراد التنزيه فعطلوا، والمشبهة أرادوا الإثبات فشبهوا، وأهل السنة إثباتهم بلا تشبيه وتنزيههم بلا تعطيل. المسالك المخالفة لمنهج أهل السنة، وهذا كما ذكرنا دائما في العلم أنه على قسمين، علم يتعلق بالخير ليعمل به، وعلم يتعلق بالشر ليحذر. عرفنا الكثير من القواعد في باب الأسماء والصفات، لكن لا بد أن نعرف المسالك المخالفة لمنهج أهل السنة ولما دلت عليه النصوص في هذا الباب، ويجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه الفتن، فتنة التشبيه وفتنة التعطيل وفتنة التفويض، وعلى كل فتنة طوائف من أهل البدع، معطلة المشبهة والمفوضة، كن على حذر. تعطيل هو تعطيل الأسماء والصفات عن معانيها، سواء عن طريق التأويل أو عن طريق إنكار النص بالكلية. والتشبيه هو تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين، كقول من يقول لا نعقل يدا إلا كأيدينا ولا نزولا إلا كنزولنا، هذا تشبيه، نزوله يليق بذاته ويده تليق بذاته، فكما أنه الخالق لا يشبه المخلوق في وجوده في قدرته وفي ذاته، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. المسلك الثالث مسلك التفويض، وهو مسلك من يزعم أن هذه الأسماء والصفات ليس لها معاني معروفة عندنا، وإنما يقولون الله أعلم بمراده منها، فلا يثبتون معنى للصفة، ويقولون نكتفي بقراءة النصوص في باب الأسماء والصفات، ولا نعرف معنى الاستواء ولا النزول ولا اليد ولا القدم. هذا باطل ومكابرة، فإن صاحب اللغة يعرف ويعلم معنى الاستواء والنزول واليد والقدم والمحبة والرضا، فإذا قيل له أحبك الله ودعوت له بمحبة الله يعلم أن هذه دعوة طيبة، وإذا قيل له أبغضك الله يزعل ويغضب، لماذا تغضب؟